السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما أنفعنا وزد علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللسامعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب الجنائز: قال: يسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجية والستر والتغطية من أجل أنه أستر للمرأة، يغطى حتى لا يراه الرجال الموجودين في التشيع. وأما الرجل فلا داعي لتسجيته، يعني تغطيته، وينبغي أن يكون اللحد هو الذي يدفن فيه المسلم. فإنه في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد وحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لحدا، فهو أفضل من الشق. الصحابة رضي الله عنهم تفاوضوا هل نلحد له أو نشق له، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والثاني يشق، فقالوا: نرسل إليهما، فأيهما جاء الأول معناه الذي اختاره الله لنبيه، فجاء الذي يلحد أول. فلذلك يجعل المسلم باللحد وهو أفضل، ويستحب أن يجعل على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة، وأن يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصف عليه اللبن صفا، يعني أنه يعمل كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويبنى عليه يعني هذا اللبن حتى لا يتهايل عليه التراب. وليس هناك تلقين للميت في قبره كما يعتقد بعض الجهلة، أنهم يقول: إذا جاءك الملكان وسألاك فقل كذا وكذا. هذا كلام لا أصل له، فإن التلقين إنما يكون عند الاحتضار، يلقن يذكر لا إله إلا الله. وأما إذا وضع في قبره فقد انتهى أمره إلى الله عز وجل، وهو أعلم به. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان مؤمن حقا فإن الله سيثبته ويلهمه الصواب، وإن كان غير ذلك فلو كان عنده من العلوم ما عنده، أو قيل لهم التلقين ما قيل، فلن ينفعه ذلك. ولكن على المسلم أن يسأل ربه الثبات لنفسه وهو في الحياة: ربي ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الملائكة من حين يدفن في قبره يأتونه ويقيمونه ويسألونه. قد قال عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الواجب، أننا نسأل الله أن يثبته وأن نستغفر له. وأما نقرأ قرآن أو نعمل أشياء جماعية من أدعية فهذا لم يرد، وما لم يرد يجب تركه، فالخير كله الخير باتباع السنة. نعم. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. نعم، يرفع القبر بقدر شبر تمييزا له عن الأرض حتى يعرف بأنه قبر، ولا يرفع أكثر من ذلك لئلا يعتقد من قبل الجهلة بأن رفعه إنما يدل على فضله ومكانته فيفتتن به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور الأخرى. ولا ينبغي أن يدخل شيء مسته النار، لا خشب ولا غيره، جص أو آجر أو غيره من هذه الأشياء الجديدة، الاسمنت أو غيره. كذلك من حق المسلم أن يحترم ميتا كما أنه يحترم حيا، فحرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يتكى على القبر أو يجلس عليه أو يوطى عليه، بل يجب أن يحترم المسلم أخاه المسلم، يعني سواء من القبور القديمة أو هذا الميت الجديد الذي الآن دفن. فالواجب علينا أن نعرف حق إخواننا المسلمين أحياء وأمواتا. نعم. والكتابة، الكتابة لا ينبغي الكتابة عليه لأنه لم يريد ذلك. أما إذا كان يريد الإنسان أن يعرف ميته من أب أو غيره من أجل يتعهده بالزيارة، فيجعل علامة فارقة، إما حجر أو نحو ذلك، أو مثلا خط يخطه بالحجر الذي يكون على القبر يكون علامة، من أجل أن يتعاهده إذا أحب أنه لا ينساه بالزيارة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. إذا كان هناك ضرورة لكثرة الموتى أو صعوبة الحفر، مثل ما حصل في موتى أحد، شهداء أحد لما كثروا وصعب حفر 70 قبرا، فإنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يضعوا 2 أو 3 في لحد واحد، وكان يقدم أكثرهم حفظا للقرآن باللحد، يسألهم عليه الصلاة والسلام فيقدم أكثرهم حفظا للقرآن، ويوضع بينهم حاجزا من تراب. أما لغير ضرورة فلا ينبغي أن يدفن 2 أو أكثر في قبر واحد. وقد سمعنا أن أناس حتى من أهل المدينة هنا هداهم الله، إذا كان معهم فرط صغير يضعونه مع الكبير عمدا وقصدا، يعتقدون أنه يشفع له أو لا أدري ماذا يعتقدون. على كل حال هذا خطأ ولا يجوز ولا ينبغي فعله، لأنه ليس لأحد أن ينفع أحدا، لا صغير ولا كبير، بل يوضع كل وحده. وأما هذا الاعتقاد فلا أصل له. نعم. قال: ويجعل بين كل 2 حاجز من تراب. قال: ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. يعني القربة العمل الصالح، إذا تقربت إلى الله بعمل صالح من صدقات أو دعاء أو أضحية أو صدقة جارية نويت ثوابها للميت، فإن ذلك يصل إن شاء الله وينفعه. ولكن لا يصلى عنه ولا يصام عنه إلا أن يكون نذرا نذره ومات ولم يوفي به. وكذلك ختم القرآن لم يرد أن نختم القرآن على الأموات، ولكن نختم القرآن وندعو لأنفسنا ولموتانا. أما ما يفعله بعض الناس في توزيع القرآن على الحاضرين بالتعزية وإقامة المأتم وأمرهم بأن يقرأ كل إنسان عنه جزءا أو نصف جزء حتى يختم القرآن، فهذا أمر لا أصل له، والذي لا أصل له في الشرع يعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك من الناس من يدفع نقود لمن يقرأ القرآن ويختمه عن قريبه، فهذا أيضا لا أصل له، وما أصل له بالشرع يجب تركه. الذي ورد أن يحج عنه يعتمر عنه، ولا سيما إذا مات ولم يحج ولم يعتمر وبقي الدين في ذمته، إن كان له مال فمن ماله، وأن وجد متبرع فيؤجر إن شاء الله ويصله ذلك. فالشيء الذي لا أصل له لا ينبغي لنا أن نفعله. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا. نعم، عليكم بالسنة واجتنبوا البدعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجلوس للتعزية استقبال الناس والمعزين وإقامة المأتم وختم القرآن كل ذلك لا أصل له. نعم. قال: سنة أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. هذا من أجل الرفق بهم والرحمة بهم وتسلية لهم لما أصابهم من المصيبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه أمر أهله صلى الله عليه وسلم، قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. أما هم يجعلون طعام للمعزين ويقيمون مأتما 3 أيام فأكثر، فهذا لا يجوز أبدا وليس من الشرع في شيء، لا سيما إذا كان من مال الورثة وقد يكون فيهم أيتام وأناس محتاجين، فهذا من الظلم لهم وأخذ أموالهم بغير حق. والواجب أن الإنسان يعزي أخاه في أي مكان يجده، في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في محل العمل، في أي مكان. ولا ينبغي للإنسان أن يفتح مجلسه ويضع الكراسي والمجالس والأنوار يستقدم ويستقبل المعزين كأنه في حفل أو في عيد أو نحو ذلك. الواجب أن نسير على السنة ونجتنب البدعة التي لا أصل لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: تسن زيارة القبور إلا لنساء. زيارة القبور على أنواع أو على أقسام، أحيانا تكون شركا وأحيانا تكون محرمة دون الشرك، وأحيانا تكون سنة. فأما إذا زار القبر أو القبور من أجل أن يدعوهم من دون الله ويتشفع بهم ويتوسل إليهم فهذا شرك أكبر. وأما إن زارهم من أجل التبرك بهم والدعاء عند قبورهم رجاء البركة فهذا محرم. أما إن زارهم للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم فهذا سنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بالمقابر، أو قال إذا زرتم القبور، فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع. وزيارة القبور مشروعة إذا كان القصد من باب التذكر والاتعاظ والسلام على الموتى والدعاء لهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كان في أول الأمر قبل أن يعلم الناس ما يناقض التوحيد وما يخل به وما يقدح به نهاهم، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرف الإيمان وعرف التوحيد على حقيقته رضي الله عنهم أباح لهم ذلك وشرعه، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يموت زار أهل البقيع وزار الشهداء شهداء أحد ودعا لهم واستغفر الله لهم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب المشروع. وأما المرأة فلا يحل لها زيارة القبور، وقد قال في الحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل محرم، سواء وضع السرج أو بناء المساجد أو الصلاة عندها أو وعظ الزهور والعطور والنقود أو غير ذلك. وأما زيارة النساء حرمت لما قد يحصل منهن من صياح أو عويل أو تكشف، ولذلك قال: فإنها فتنة للحي وأذية للميت. وقد ورد: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. فالمرأة إذن لا تزور المقابر لئلا يحصل منها ما لا يجوز شرعا. وحيث أنه ليس هناك علامة على الناس نقول هذه يمكن يحصل منها وهذه لا يحصل، فإنه من باب سد الذرائع وقطع الوسائل منع الجميع، فهو خير وأفضل. نعم. قال: يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: تسن تعزية المصاب بالميت. التعزية سنة، وهي تسلية للأحياء وتذكيرا لهم ودعاء للأموات، فتقول: أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لفقيدك، أسكنه الله الجنة، وتحثه على الصبر وتأمره به. هذا هو الواجب، لأن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم بالمصيبة، ينبغي أن يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الواجب. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تعلم بالمصيبة، أما بعدما تعمل الأشياء المحرمة من ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وصراخ وغير ذلك، تقول: صبرت الآن؟ لا، هذا لا يعد صبرا. فالجزع محرم والنياحة محرمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، يعني أنها من خصال الكفر لأنها من أفعال الجاهلية. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها وتنتفع عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها بالصياح ومعبرة عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، كأن تقول: واكاسياه ومطعماه وجبلاه وحمياه وإلى آخره. كل هذه الأشياء لا يجوز، وقد يعذب الميت بسبب ذلك. والنياحة على الميت هو تعداد محاسنه مع الصراخ والعويل وضرب الخدود وشق الجوب، كل ذلك محرم لأنه من أفعال الجاهلية المذمومة، وقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم وحرمها على هذه الأمة. فالواجب على المسلم أن يحتسب لله عز وجل ما أصابه حتى يؤجر ويثاب ولا يحرم. وقد ورد أن الله عز وجل يقول الملائكة إذا صعدوا بعد أن يقبض المسلم، فيقول الله عز وجل وهو أعلم: أخذتم حبيب عبدي فماذا قال؟ فيقولون: حملك وارجع واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو الواجب على المسلم، والمصيبة المقدرة لا بد أن تكون مهما كان، رضيت أم أبيت، وهذا أمر محتم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا داعي للجزع والفزع والهلع، ولكن عليك الصبر والتحمل، فإن الرضا بالقضاء والقدر من كمال الإيمان، والصبر من الإيمان، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مر عليه الصلاة والسلام على امرأة عند قبر فوعظها وأمرها بالصبر، لكنها لم تسمع، وقالت: ليك عني إنك لم تصب بمثل ما أصبت به. فلما ذهب وتركها قيل لها: ويلك أو ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظك. فجاءت مسرعة فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا الواجب على المسلم أن يكون عنده يقين ويكون عنده إيمان وثبات، لا يؤاخذ الله بدمع العين وحزن القلب، فإنها رحمة من الله عز وجل تكون في قلب المؤمن من أجل فقيده، سواء صديقا أو قريبا أو مالا تلف وأوجعه ذلك. لكن إذا لم يصل إلى التسخط والتعبير عن عدم الرضا وإظهار الجزع، فإنه إذا لم يصل إلى ذلك فلا بأس به، لا يؤاخذ الله بدمع العين وحزن القلب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بكى على ابنه وبكى على بعض الصحابة، وهذا لا يؤاخذ الله عليه. لكن على المسلم أن يكون عنده إيمان وصبر وتحمل، والمعزي كذلك يكون عنده حكمة وعنده إيمان وعنده طريقة يقنع بها أهل الميت ويعزيهم ويسليهم بها، لا يكون عونا لهم وعونا للشيطان على إظهار الجزع وعدم الرضا، فيحرم من الأجر والمصيبة نافذة سواء رضينا أم أبينا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالمصائب تكون سبب في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة إذا صبر الإنسان واحتسب. فقد تكون المنزلة عند الله للعبد لا يبلغها بصالح عمل، ولكنه يبتلى بالمصائب فيصبر ويتحمل فيؤجر فيصل إلى هذه الدرجة. والله عز وجل حكيم عليم، ولا يهلك على الله إلا هالك. والمصائب في الدنيا لا بد منها، وليس هناك أحد لم تصبه مصيبة في الدنيا، وهي مقدرة ومكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فما دام علمنا ذلك فلا ينبغي لنا أن نجزع أو نظهر عدم الرضا أو نحرم من أجر الصبر. فالله عز وجل يثيب الصابر من غير حساب، كما قال عز وجل: إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بالقضاء وقدر ويسلم أمره لله. نعم. قال: يجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ولطم الخد ونحوه. نعم. الندب هو تعداد محاسن الميت مع الصياح والعويل وضرب الخدود وشق الجيوب، هذا النائحة. يقول عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة، يعني تبعث يوم القيامة من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني ثوب من حديد وتحته درع من جرب، وهو مرض شديد الحكة. والجزاء من جنس العمل، لما كانت في الدنيا تخمش وجهها وصدرها وتضرب نفسها وتمزق ثيابها وتنتف شعرها، عوقبت يوم القيامة بمثل هذا، يجعل لها درع من جرب، مرض شديد الحكة، وفوقه ثوب من حديد، نسأل الله العفو والعافية، تعذب به في الموقف. هذا إذا امتتب قبل موتها. فلذلك يجب علينا أن نتناصح وأن يصبر بعضنا بعض. ومن المعلوم أن المصيبة نافذة، كما كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فكون الإنسان يجزع ولا يرضى دليل على ضعف إيمانه، وأنه منقاد إلى الشيطان ووسوسته. وأما المؤمن الصبور فإنه يعرف أن الأمر مقدر لا بد منه، وما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.